الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم كما جمعنا في هذا المكان المبارك في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في جنات عليين على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك ومولاه. نعود بحمد الله وقوته ومنته وفضله وكرمه إلى سلسلتنا، سلسلة شرح الأربعين النووية، أو كما سمينا مع إخواننا إعانة المبتدئين على فهم الأربعين، وكلنا ذلك الشخص المبتدئ. وصلنا بحمد الله عز وجل إلى الحديث 35، تكلمنا فيه ما شاء الله لنا أن نتكلم فيه، ويأذن الله عز وجل بإذنه ومنه وكرمه على أن نأخذ في بقية الحديث نكمله اليوم بإذن الله عز وجل. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، وفي بعض الروايات لا يكذبه أو يكذبه ولا يحتره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا. ثم أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره 3 مرات وقال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم قال: زاد كم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا كلام مهم جدا، هو في آخر الحديث، لكن علماء شارحي الحديث قالوا هو أصل الحديث، يعني من المفروض يكون هو الأول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ختم به، سنقول فيه بإذن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، أخرجه برقم 64 بعد 500 و2000 الثانية. نعيد الحديث بإذن الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، وفي رواية لا يكذبه أو يكذبه ولا يحقره. وقال: التقوى ها هنا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، يعني في مجمل الكلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حديث عظيم، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلمين من عدة أمور، وهي التباغض والتحاسد والتدالف، ولا أن يتدابر، يعني يعرض المسلم عن أخيه المسلم فإذا لقيه في الطريق يعطيه ظهره، وهذا هو معنى التدابر، لا تدابر، يعني يعطيه ظهره أو خلفه حتى لا يتقيه، حتى لا يكلمه، حتى لا يسلم عليه. يعني نهانا النبي عن هذه وهذه وهذه وهذه وهذه صلى الله عليه وسلم، ثم جمعنا، يعني إذا اجتنبنا هذه 5 أو 6 سنكون عباد الله إخوانا. يعني نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التحاسد وعن التناجش وعن التباغض وعن أن الإنسان دبر أخيه، وفي الأخير قال: وكونوا عباد الله إخوانا. يعني إذا تجنبنا التحاسد وتجنبنا التدانش وتجنبنا التدابر ولا نبع على بيع بعض، إذا اجتنبنا هذه الأمور المفسدة والتي تفرق الأخوة الإسلامية إذا ابتعدنا عنها فإننا نصل إلى ضدها، وضد هي الخير والصلاح وإقام السلام والمودة والحب. إذا اجتمعت هذه الأمور يصير المؤمنون إخوانا. قال وكونوا عباد الله إخوانا، يعني مدير شادي وديروا الأمور هذه، هل أوكل تمديرهم فحيث لي عباد الله إخوانا. يعني لازم الأخوة هو هنا التحاب والتواد وعدم التحاسد ولا التقاطع ولا التدابر. فإذا جاء ضد هذه الأمور، يعني ضد الحسد وضد البغض وضد التدابر، كانت الأخوة والحب والتواد. وإذا صارت هذه الأمور صار المؤمنون إخوة. قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. إنما تفيد الحسد منين خاوة كانش وكهنا خاوة هذو عندهم سبب، وكاين خواقين عندهم نسب سنقول فيها بإذن الله. ثم هذا الجزء الأول من الحديث. وصلنا وكونوا عباد الله إخوانا، ما تكلمناش فيها من عباد الله إخوانا، ما أنا حوصلنا عليها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن المسلم، المسلم أخو المسلم. كلمة أخ أو أخو احنا عندنا من أهل الشرعية نقسمها إلى قسمين، احنا المسلمين كاين أخوة السببي وكاين أخوة النسبي. أخوة النسبي هذه كاين فيها زوج، لازم تفهموني. خاوة المسلمين عندنا زوج أنواع، على خاوة عندنا خاوة بالسبب وعندنا خاوة بالنسب. الخاوة بالسبب هم المسلمين، وكان مسلم من ابن فودة، وعنده واحد خويا مسلم من عنابة، وعنده واحد خويا مسلم من تونس، وعنده خويا مسلم من فرنسا. هو مسلم اشتي الدوري من يمشي، هذا انسان مسلم مؤمن. احنا عنا خاوة، هذه تربطنا اخوة الاسلام، اخوة الاسلام. انما المؤمنون اخوة، هذه اخوة السببي وهي سبب الديانة، سبب الديانة وهي ديانة الاسلام. يعني انا منا وشيخ بابا منا وشيخنا منا وشيخنا منا، أنا خاوة عند ربي، أنا خاوة بالسبب، يعني بسبب الإسلام. هذه خاوة مع الجيوي ولا مع الشيوي يقول لا إله إلا الله رسول، هذا خوية عند ربي أو خوية وعنده عليه خطوط. هذا تكلمنا في حق المسلم على المسلم ست، المسلم ست أما المسلم الجيوي ولا المسلم الشيوي ولا المسلم الصومالي ولا المسلم الكحل ولا المسلم الأحمر ولا المسلم الأصفر، هذا مسلم. هذه السبب. وكان أخوة النسب، أخوة النسب هي ما كان من صلب أبيك، يعني أخوك من أمك وبيك، هذه نسب. النسب يعني الدم. وكان النسب هذا هو أصله، كان من الصلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حديث صحيح، يعني هذا كان وقوف من النسب بسبب الرضاع. أخوة الإسلام وأخوة النسب، الرضاع معاك هذا كان يعتبر خوك، خوك في الجهة النسب. الذي كلام حول المسلم أخو المسلم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، هنا قلنا آية قرآنية إنما المؤمنون إخوة، لهذا وجب أن تجمع بينهم المحبة والمودة، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه الإشكالية اللي رانا فيها، وشكون اللي راهو يحب الخوف كما يحب النفس؟ رانا خاوة ولاد كرش وحدة، ولاد صلب وحدة، والله يسيب الله ما يشتي الخير الخوف. خلينا من هذا المسلم، خلينا احنا نهضروا على خوالي ولاد ام واب وحده، ما يتهضروش خاصمين على جل الله على جل الريح. 40 سنه وقوف هكا الله يبارك. زوج الصغير زوج الكبير عقب ما يعين الله عليه عافيه، زاد زوج الصغير شعلت النار. عاوا الشيخ هذا الكلام بوي مش نسميه يا رسول الله، الله غدا ونعرف ليه. هاو جات لي المراه وقال لها المراه وقالت لها المراه وقالت لها خوك هذا جيت بنت الناس فرقتك ما بينكم وما بين خوك، نسأل الله السلامة والسلامة. خاب ولد الدم وحدة 20-30 سنة وكولوا بزين شواغر بعضهم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا خوك والدمك وبيك والدمك. وإحنا الحديث هذا أو عام أو مش خاص، الحديث هذا الحديث الخاص أدرك على خوك والدمك وبيك، بس هذا حديث عام المسلم أخو المسلم لا يظلمه، أو مسلم يعني أنا من ابن هودة وأنا جبل من مزبيق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حضنا الصلوات يجوز يشون ظلمه يجوز يندي فيه والو لا يظلمه لا يحقره لا يحقره الله السلامة والعافية. يعني أن في الأصل حرمة ظلمة المسلم ربي جل في علاه لا إله إلا هو سواه. قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ربي لا إله إلا رب العزة ليس لنا معبود إلا سواه. ربي في عزته وفي قوته وفي ملكوته وفي جبروته حرم الظلم على نفسه ربي ما يظلمش وجعلته بينكم محرما زاد فرض علينا ربي بني بناس حرام ربنا وغداتنا ربنا حرم الظلم على نفسه ولا يظلم ربك أحدا نظلمش ربي. الكافر الكافر الكافر ما يظلمش ربي الكافر اللي يدير الخير يعني احنا بقى يقولوا القبور فيهم الخير وداروا الخير ايه ويجازيهم ربي نعم سيجازيهم ربي بالملذات في الدنيا لا بالملذات في الاخره. احنا بقى رانا نديروا في الخير ورانا نزرقوا وما ناش عايشين ورانا مزيانين وفقروا المشاكل هموم او الخير هذا وكل مخبيه لنا ربي غدوه. اما الجيوري يقولوا عندهم العدل عندهم العدل هي وعطيهم ربي هي ساعطيهم اليوم مش غدوه غدوه يروح من جهنم وكل يتعطوا فيها ما فيهاش هدره مره هدره اليوم عندهم خادم بلادهم لباس بيهم قوانين الزجر وكانهم جنه بس احنا ما نخموش الشيء هذا خلوا في الدنيا يا خالتي يتمتعوا وفيها جنه مع انه ما يتعطوا. احنا عندنا واحد القاعده نقولها الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر سجن المؤمن احنا المؤمنين رانا في سجن حاب نعيش حاب نتمتع حاب ندير حاب نعلم حاب نشطح بس حاب نكون في خالتي احنا محرمين من ربي تروح اللي يزيد هنا يضيق عليك الله تروح اللي يسجد كل شيء باه احنا خمر حرام هنا سلبيه تلقاه ميدان خالتي ميدان ميدان تعرف الواد يجي لك وحده في المخ ما تعرفش شنو انت تزبط يجي لك وحده وين جا الخمر هذا تاع الدنيا اللي يستدوا فيه في بنوتي. لهذا الانسان يتغرش اللي عنده ما عندهمش. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلمه وهذا في الأصل في المسلم يعني ما بين المسلمين. فإن كان ذا دم أخا له أخا يعني ذا دم يعني دم قبيل ازدادت الحرمة يعني خلاف عليك للظلم خوك الدم قبيل خوك المسلم يجوزش. أما لعب خوك الدم قبيل رأي أشد حرمة لأنه احنا في العقيدة في معتقدنا عنا بعض الذنوب تزداد بالمكان وبالزمان. فالإنسان ليعصي ربي في رمضان مشكلة يعصي ربي في رمضان أنا مقبلون على أيام عشر أيام مباركات ليعصي الله عز وجل في أيام الحرم هذه ومشكلة يعصي ربي في نهارات أخرين وليعصي ربي في البلد الحرام مشكلة يعصي ربي في تجنان مش كيف واحد إنسان يسب واحد خوه مسلم برا مشكلة إنسان يسب بي ولا مو أي تزداد الحرمة وتزداد هنا لهذا. قال الشيخ قال لك أخ أشد حرمة خوك ودمك بويك بالدرجة نقول أخوك لغرة صاحبك حنا نسأل الله ولا يعني المفروض يكون دروس ودروس. قال إن كان له دما أخا أو أخا في الإسلام فإنه لا يظلمه أبدا مهما كان مهما كان إنسان ما يظلمش خوك. لهذا قسم أهل العلم الظلم عدة أقسام ظلم أو بالذات ظلم بالذات في المال في العلم في النفس في أي حاجة. احنا خذوا ما قاله الشيخ العثيمين باختصار شديد الله يظلمه بقول أو فعل وأن يكون حالهما أخيه حال إحسان وخير وقيام بحقه فلا يتعدى عليه بالقول ولا فعل. الشيخ قال لك هنا قال لك أول حاجة هو القول ولا فعل. احنا تظلم جوز له حقه تشيلوا حاجة هي من حقه نقصوا حاجة من حقه إنسان يستاهل كلمة صباح الخير تروح تسبه ولا زي استغفر الله يا ربي صبحت عليه تقل هذا أنت قلت كلام هذا بركة هذا وفيه شرك هذا الكلام هذا هذا من التطير أو صبحت عليه تقل الله والله شيخ وراه مسكين في الدوار مسكين قاعد نهار جاي المسكين نهار شيء يقرا حاجة الشيخ يعني مسكين شيء يقرا جيب خبت عليه هذا تقل الله هذا من التطير وما يجوز شخص هذا راه ظلم فيه صلى الله السلامة والعافية. كذلك من الظلم ظلم في الأولاد أولاده تعرفه كبير ما تقدرش تقدم ليه بصح يجيو الاولاد تعكس الاولاد في الطريق سب الاولاد في الطريق تقمين في الطريق هاك هذه جارك بلا ما تحس هاك هذه طفل صغير هذا بصح هذيك الجار حنا نسال الله السلامه والعافيه من الظن في الاسلام صفه عامه اذيه الجار حنا كل واحد يفتش خالي وخالتي وشراه ودار حنا اهل العلم قال لك واحد السيده قال لك يا البيت جارك يهاب منك راك عند ربي ماكش مليح وحنا كل واحد يجاوب على روحه راك مع جارك مليح ولا ماكش مليح نسال الله السلامه والعافيه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخذله ولا يخذله يعني الخذلان هنا بعض اهل العلم ضيق فيه وبعضهم وسع فيه خذلان قالوا هو الا يجدك اخوك في موضع يحب النصر فيه يعني اخوك هذا محتاجك في مساله موقفش معه هذا يعني يعني بمجمل الكلام او كما قال وهو في موطن يحب نصرتك فيه ولا يجد ولا تنتصر له كنش لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما خوك هذا واش تنصره كيف تلقاه في هم في موبقه هذاك هو ثم لازم توقف مع اخوك الدرجه الثانيه توقف مع اخوك توقف مع اخوك اذا كان ظالم توقف معاه واذا كان مظلوم توقف معاه انسان ظلموه الناس دوك نجيو نتكلموا على خاوتنا في غزه وفلسطين لو الخذلان اللي راهم فيه عياذا بالله تخافني والله يحاسبنا الله عز وجل والله ما يعطيها واحد سين تخافني حاجه بسيطه جدا الدعاء نعطيني انا سبحان الله عارفين نمزقوا في فيلم عارفين انا هضره نسال الله السلامه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالها الصحابه قالوا الصحابه نعم يا رسول الله ان كان مظلوما فنعم وان كان ظالما فكيف معليش يا دوك انا الشيخ عبد الحفيظ ولا تنفيذ عياذا بالله لان بعض الكلام بلاء موكل بالمنطق تهدر مش اللي حدين نقولها لخالتي بيناتنا تجي تمثل ما تمثلش حاجه مليحه مثل بها حاجه مش مليحه ما تقولش كيما فلان وفلان او لا تقدر تصرا من هضره ولا تقدر تصرا وزوج خاصنا واحد ظالم واحد مظلوم المظلوم هذاك تجيتو سمعها على رجل اتقي الله اكرمته وكحذرته وما دار لك هدله وما دار لك هدله قلت له احمد ربك تمسك وما تخليهش كذا هذاك نصرته وقلت معاه مظلوم قويه عندك سلطه تقدر تمشي معاه عند المير عند شيخ كاميرا عند الدارميه عند الخمس تجي من الشجاعه تجي مشي معاه وقوف وقف معاه لانك على بالي راه مظلوم تكل على ربي وقف معاه معاه وحنا الناس هنا يحسبوا توقف معاه هذه غير بالصوار برك مش غير بالصوار توقف معاه بالهدره بالضحكه بالضحكه برك تروح تلفت على كرسي تقول تكل على ربي وخبرك وكذا وكذا وكذا هاك نصرته قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان كان ظالما فكيف هو ذا المظلوم رانا على بناتكم وكل كل واحد مظلوم كيف سمعها رانا عندك مكر وعندك طرق او الظالم كيف عند له قال قال النبي تمسكه تمنعه تردعه هذا الظالم بان ننصروه وبان نكون اه بان نكون اه نحموه ما خليش يظلم ما خليش يزيد يكفر ما خليش يزيد طيب هذا معناها رانا نصرنا الظالم إيه معناها الظالم هذا رانا عاونناه شنو عاونناه حبسنا له الخدمه تاعو حبسنا له السبه تاعو حبسنا له الضرب تاعو حبسنا له العياط تاعو وهذه راهي تقابلنا من الناحيه الشرعيه ومن الناحيه القانونيه قدر عن ريا لهنا هذا من الناحيه الشرعيه جزء باللغه عليه الانسان الفاسد هذا اللي يظلم الناس باللغه عليه ويجي ولي الامر يعاقبه سواء بقوانين شرعيه تطبق عليه سواء بقوانين تعزيريه وضعيه القوانين هذو دوكا يحمر روح اروى نغرمط هذه من القوانين الوضعيه فيها هذه تسمى من المصالح المرسلة إنسان قانون مكافي شرع ربي ودار ولي الأمر ويمشي ويمشي ويطبق عليك ويعاقبك عليه ويدخلك للحبس وكلش وكلش قلت لي ما عندكش ترمي ما عندكش خير ترمي بصح هذه هاي دارها ولي الأمر وكونك ما يقدر ربي وتفتي الواحد راك آثم عند ربي وتتطبع عليه الدية تترد الدية على السنتور نعم حنا تقول يقول لك وقع خاطي هذا شيء معالج ولا يخذله يعني في موطنه يحب نصرته فيه بل ينتصر له والثالث خاوتي بل يعني القهر القهر تاع المسلم ان المسلم طايح ويترجى في خوه المسلم ومكانش مرق في زمن معتصم ظلموا عليهم نحولها الخمار برك ما داروا لها والو نحولها الخمار ومعتصمه عيط الرب اللي خلق على امير المؤمنين على الملك اللي راهو على الراي اللي راهو فيه واش دار؟ صور الالاف وصور الجيوش وصور يا خيل الله الكبير راح قرمطها علاه نحولها الخمار تحت شافوا لها عري ولا على شعرها حنا وراهم خاوتنا في فلسطين وشاي الصرف، خاوتنا هنا جيران مرة يكاركوا في الطريق والناس يتفرجوا، ها هو مش هذا وضع ونصرة، مش خذلان من بعد وخذلان من بعد، يا ربي اعطيني المطر، مين هذا تنطر؟ مين؟ مين؟ مين؟ حنا بعض الناس تاني يقول لك راه كاين هذا الرجل لازم انا نهز السلاح ونروح نجاهد، الجهاد هو سعيد علينا، والجهاد التي هو ولي الامر به تكون ولازم عده ولازم اساس اللي مفروغه منه، يبصح كاين الجهاد اللسان خالتي، كاين جهاد المقاطعه هذا اللي يحكوا به الناس، الناس يقول لكم من شريش من شريش من شريش خليك وكم جربتوها وخاوتها وعشناها وكل صراف في البلد صراف في دراسه صراف في من شريش خليه خليه يمرج، احنا ما نعرفوش سبحان الله صراف عند اشهر شركه دنمارك ما ندري جات حلت في الجزائر ديروا لها المظاهره كذا في نهار سكرت وغدوا بدات البلاكه وغير غدوا دارت الشراكه مع شركه اخرى، احنا رانا نغفلوا على الامور هذه خليه يمرج من شريش، احنا مقاطع انا خاوتي في غزه ما قدرتش نقدم انا فقير ما قدرش ندير الصوار ما عنديش ما قدرش نروح ندير مظاهرات وندير ندير السلطات والقانون وكذا ما قدرش ندير ما قدرش نروح نجاهد ما قدرتش يبدا يخاف عندي لسان سبحان الله شكون اللي راهو شكون اللي راهو في السجود قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد الى ربه هو ساجد شكون اللي راهو في السجود يفكر خاوتك شكون اللي راهو يفكر واحد مظلوم في الدوار واحد شنو عندكم واحد مظلوم في الدوار انزاوج شكون اللي راهو يجي يقول احنا هذا هو خذلان نسال الله السلامه والعافيه قال لا يخذله والخذلان يعني فيه امر كثير قال والمعنى انه يجب على المسلم ان ينصر اخاه المسلم واعانته اذا طلب منه ذلك او اذا راى مصلحه انا مش قلت لك الشيخ انا هو ما قال ليش بيحسن يقول لك حتى نجي تطلع عند بيتك في الذل عليك شوف خطر وفقير هو راه مش عيب واش في تزاد اربع رجال يمدوا 500 يعاونوا بقوه واش راح تبقى هاو ما عايش فيك واش كيتمد فيك كتف وتحت يدي تفرحوا به هاو سنة في تنصر وهو احنا الناس يكسبوا النصرة غير باللسان هو النصرة بالضحكة بالابتسامة بالإعانة المالية بالإعانة المادية سيل هو مرمد عنده ولاد معوقين عنده مرت مريضة عنده ما عنده طوموبيل فروت واش كيف طوموبيل تحت يدي خوص تحت يدي تصنصر مش هيك مش نصرة هذه مش خسرته مرته في الكارديات ومركب من الكارات مسكين احنا نسأل الله السلامة هذا هو هذا هو الخذلان هذا هو اللي نسأل الله السلامة اللهم نقدر نهضر أمور نسينا نهضر بالدارجة على كل حال رانا عايشين خاوتي رانا عايشينها في مجتمع تاعنا خاوتنا في غزة نسأل الله السلامة راح يأس مني حتى إذا استيأس الرسل خلاص يأسوا يأسوا ما لقاوش خلاص نقولوها ونجم ربي يلقى في خير في العالم لم يبقى لهم إلا الله عز وجل ثم بعد الله عز وجل عزيمتهم هذوك رجال الله هذوك رجال خدموا داروا داروا ومعاني وخذوهم العرب كل المسلمين كل لكن والله ينصرهم ربي والله ما يخليهم كما قالت عائشه رضي الله عنها خديجه رضي الله عنها وارضاها وعنا مشايخنا الشيخ نعمر ربي فك وحلو ان شاء الله انك انك انك انك انك تخلي والو سبحان الله خليك الله ما يخليك نسال الله نصره لجميع المظلومين ثم قال لا يظلمه ولا يخذله وفي رواية أخرى قال لا يكذبه قيل لا يكذبه وقيل لا يكذبه يكذبه قيل أنه لا يعطيه كذب لا يكذبه يعني يصدقه في القول يكذبه يعني أنا ما نكذبش عليه لا يكذبه يعني يصدقه في القول يعني نقول له كلام صحيح ولا يكذبه ولو كان مازحا ما عندنا الناس يقول لك اه تتسرق معايا تنضحك برك ما يجوزش خالص ما يجوزش احنا عندنا الكذب بعض العلماء قالوا في زوج حالات وبعض العلماء قالوا في ثلاثه قياسا على واحد احنا ديما نديروا بالتوسع بهنا بهنا السادس الكذب ما يجوزش كذب العلماء قالوا كان يجوز وقالوا تسع ثلاثه احنا نقولوا ثلاثه برك نقولوا ثلاثه وين قالوا في حاله الحرب الحرب تكذب او والله غير عنده واحد الصاروخ او يحب لي جسمه او والله غير مراقب منه مراقب هذا تكذب بكري ابانات اللي جاوا في اهل فرنسا مراقب من حراقه ولا ثلاجه مراقب منها يجوز ما فيش مشكل وبعضهم قال لاصلاح بين المتخاصمين يعني جوز متهاوشين يجوز تكذب لانه كان مصلحه يجوز تكذب والاولى بين الزوجين ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما الله عز وجل في عدو الجن خاصمين هذه المسألة عنده طرق شرعية الحجر والضرب وكذا وكذا ومن بعد على الآخر فبعد حكما من أهله حكما فزهم زوجه هل تجي هذوك يقدروا يعدوا يكذبوا الله يقول لها بنتي والله غير يهضر فيك غير خير راسك، هو اللي يسوي مع غيرها فاش فيها الله يهضر فيك غير خير، واش دخل بيناتكم الشيطان هو يروح ليه يقول له والله غير تهضر فيك غير خير، هو على باله بلي يعني بلي يعجبه هذا يجوز الكذب. وكذلك قالوا يكذب الرجل على زوجته في الامور القلبيه، هذه شيء حاجه سهله، راجل الله يعطيك هي بزاف حنا نحشو بها نتبهدلو بها في جماعه الهضره مع الفاله، خيركم لاهلي وانا خيركم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. او مش يكذب عليها عشان تجيبها ب 50 مليون شجره في الفريه او حرام يجوز، والله غير تعزي عليا والله غير تعزي عليا وتحس في قلبي مش عارف انا غادي نحكي بالامور هذه ويمول ولاد وكذا، والله ينهار تحكي لموليك والله ما نكون مليح، ايش يكذب عليها؟ ليه؟ لانه المرا العبد على قلبها برك مسكينه تكتبها، قول لها كلمه مليحه برك تجيبها، او مش راهي تجيبها تجيبها تجيبها تجيبها، هذه ما يجوز. كذب في امور قلبيه هذا كيف اسمه؟ امور قلبيه يجوز تكذب على زوجتك لانه كاين مصلحه بعد تقوم بيك تقوم لك بالولاد تقوم لك بكذا. هذا قال لا يكذبه اي لا يخبره بالكذب فعلا او قولا ويصدقه وينصح له. هنا يكذبه في القول الاول ما يكذبش عليه، في القول الثاني هذا مفهوم العلماء لان يفسر الحديث مانيش انا لكن انا نقرا بالقصد. لا يكذبه يعني كي يطلب منك هو الهدره انت لا تكذبه، كي يطلب منك هو الحاجه هذه معناها طلب النصيحه، يعني لا يكذبه كي ترد عليه انت في الكلام تاعك، لا يكذبه في الحديث الاول وانا هضر فيه، ولا يكذبه في جيبك هو يطلب منك النصيحه وهي واش تقول في المساله هذه، احنا حرام عند ربي تكذب عليه، احنا تنصحوا تنصحوا سواء دينا او دنيا. قال بل يصدقه وينصح له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحقره ولا يحقره. الاحتقار هو الاستصغار والتكبر، انسان او استحتقر واحد معناها وشنو معناها قلبته صغير وتحقق روحك كبير، هذا هو الاحتقار. والاحتقار هذا عنده عده اسباب، كاين عياذا بالله في الدين في الدين الله سبحانه وتعالى، بعض الناس مغرور في دينه عياذا بالله، عجبته رويحته بالدرجه، عجبته رويحته يجي يصلي الفجر وقوه ما يصليش الفجر محتقر، كما قال الشيخ صالح في ايام رمضان بدايه رمضان، ومش حاط حتى ديك الفيزا ديك باسبور للجنه ديك البيته والله ما زلت ما ديتها، هو يصلي وقوه هاو خاطري تحتقروش، بالعكس احتويه فرح بيه درب اجري دير، هذا هو اشد الاحتقار، احتقار في الدين او الجنه اللي يجيب حتى واحده خاطيه، الجنه راهي بيد الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بعمل اهل النار فيختم الله عليه فيدخل الجنه، ويعمل بعمل اهل الجنه فيختم عليه النار فيختم عليه بعمل اهل النار فيدخل النار. حييت كما وجدت الخير في اليوم الاخر دار زردابه روح جهنم ما، وحياته كامله ويدير في الشر في اليوم الاخر نويدير الخير راح من الجنه. وعندنا قصه ضمن الحديث 22 23 رياض الصالحين، الرجل الذي قتل 99 نفس 99 قتلها وراح للراهب قال له 99 قال انت قال ما تقولش ربي انت ما كانش يا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضيقوا رحمه الله عليه فضيق اللي دخلت في موضوع الموضوع واحد من الصحابه حكم الصحابه سبوه واذاوه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم بعدنا احدا، جاو الرسول يشكيه قالوا انت وش بيه؟ اذا مضيق عليه سبحان الله سيد جيتو جيب الجنه وجيب عجيب وعجيب وقت ما يعيش اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم بعدنا احدا ما يحتاج حتى والد انا خليني غير انا محمد ندخل الجنه، هذا هذا سبحان الله تتحقر تتحقر فوق هذا ربي غير يرضى عليه 99 وزدت من راهب الياق وراح الراهب واحد اخر قال له كاين قوم في الاسلام وكذا وكذا ويدعي وروح حبه شق وقصه حديث صحيح خالصي ما كان فطري وكانت جهه الطريق الشر اكبر من جهه طريق الخير راجع هنا نقولوا من مكه ولا كذا ما كان فطري فاختلفت لينا احنا نعتقدوا بلي كاين ملائكه الرحمه وملائكه عذاب كي تخرج الروح تاعنا البشر يكفنون الجسد والملائكة يكفنون الروح، يجيو الروح يزوها في حانوت ولباس أهل الجنة مسك وريحان وسندس، ولا الآخر عياذا بالله نفس الخبيث نفس المنافق نفس الكافر نفس كذا يغلف في شو في حمض في ريحة في كذا اختفوا فيه الملائكة يجيو الروح اختفوا فأرسل الله عز وجل ملكا على هيئة بشر قال لهم قيسوا الأرض برضو اكتفوا قاسوا الأرض هذه وقل من الناس. وفي رواية الله عز وجل أمر الأرض هذه سنطاوي تطبق وهذه تطبق هذا مش ما دار والو ولا ما دارش لو مازال ما دارش مرة هذا نويتو وربي قبله وإحنا خاوتنا احتقروا هذا أشد الاحتقار في الدين خاوتي والاحتقار اللي نقول أخر احتقار في المال احتقار في اللون في النسب وأنا عندي رجال أنا عندي لفامي اتق الله في نفسك لفامي تاعك هذه ها هي والله ما يجيوك أو نهار تموت هم الأولين يخليوك عيرا لله بلاك تلقى جارك بلاك الذل فيها هذا كل قسلك وهذا كل كسمك أسأل الله السلامة والعافية. ليس الفتى من يقول كان أبي ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا تبنيش من سيابك فلان وفلان وفلان هذا لا رحت وتسوى وش تسوى أنت عند ربي وش تسوى هذا الاحتقار خاطئ شيء على شان الرجل والله أنت الاحتقار بالمال أنت لابس لك الأخر فقير العكس حطوك أنت في الجبل هو حط روحه في الوادي تعدينا بالإبنية الدوارة أنت في الجبل أكتفي تغير في الوادي هو ثاني في الوادي أو شيء تغير في الجبل حنا المسلم المسلم يكون كما يقول يكون كما القمر وكن كالقمر استوى إلى ظهره وهو نسيت الحال نسيت البيت الشعري وأصله في الماء يتوارى في الماء وهو عليل أو كما قال الشاعر القمر أشوفه في الأرض شوفه في الحمى عياذا بالله شوفه في الوادي شوفه في الزيبو شوفه في البثينة الأمة هو أصدع وراه في الإعلان ولا تكن كالدخان أصله في فرعه في السماء وأصله في الأرض وضيعه الدخان أصلا جاء من الحموم جاء من الدخان طالع بالسماء هنا بعض الناس هو عيادا بالله هو رماد وحط روحه كما الدخان السماء سنة وصلت من الأرض وبعض الناس يبقى لبس ليه عنده المال عنده العلم عنده الجيل جاهل عنده المعرفة سجل متواضع للناس ويحبوك الناس وكيحبوك الناس قد ما يحبوك الناس يحبوك الملائكة وقد ما يحبوك الملائكة يحبك الله عز وجل الحديث القدسي إن الله يحب فلان فأحب فلان ربي يحبك بي يحبك سيبوني على الكلمة دي ربي ما يحبناش بخنونتنا يحبنا بقلوبنا عدلنا الصالح أخضاع الذل للناس نقوموا بالناس نضحكم عن الناس مشتناش ربي إلى تكبر احتقار للناس يحبك ربي يأمر ملك في السماء يقول له أنا يحب فلان يقول له الشعب يحب فلان روحوا لك أي واحد في الدوار في ناس وقت هذا نادي مش نرتق الواقع برد ليه رأوا يحبوا في الدوار هذا روحوا قيس عليه واحد استرد معنا كيف ما نسي عاننا فيه ولي من بود عيالا بيه يقول لك الناس من يلي من أختك من فلان أختك من ليه هذاك مش نسمح ولا نسمح هم إذا حبوا ربي حبوا أهل السماء رفيق خير كبير قال ولا يحقره أي لا يحتقره ولا يستصغره ولا يتكبر عليه بل المسلم يكرم الماء يكرم أخاه المسلم ويحترمه ويوقره إحنا هذه والدينا محترمينهمش فيجيب خلط علينا الطالب الله احترم الصغير هذا نحترمه هذا صغير إحنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم نضعكمش من المساجد تقول الصغير هذا تيجي لنا نفتقره في المسجد أنت صغير وأنا كبير يوم الكبر هذا كان يغلي البور تاع الصغار والبور تاع الكبار والجن السلام والجن هذه دخلت تغلي الصغار ولا تغلي الكبار احنا بعض الناس عندنا واحد الفكر هذا او تم صغير او انا كبير ما تصفيش الصف الاول الدوبات تدخل زعفهم الصف الاول فرقوا ما بين الاولاد واحد من واحد ما تخليش يصلي الصف الاول وراه العيب تخلي الشيخ الصف الاخر هو يدخل الصف الاول وراه العيب يبالك انت اللي راه عندك عاد خوف وسير انا مازال يعيش احنا الله المستعان انا واحد الفكر باللي كبير لا لا لا لا خويا صدقون تكل على ربي جاه تقول الله يبارك فيه يجاهد يصلي الفجر تكل على ربي قال لازم يجي الشيخ نزعكم ما نزعكوش اخوتي سبحان الله قال لا يخذله ولا يحقره لا يحقره تكلمنا فيها كذلك من الاحتقار وهو التكبر يعني الانسان يحتقر الناس كما كنا نقولوا كما الدخان هو اخو في الارض هو حط روحه في السماء حط روحه في الجبل عندنا حديث اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس غمط الناس بطر الحق او شوف الحق قدامه هاي زرقاء خضراء يا راجل اي معزه ولا غرغراء يا اي معزه اوه طار اوه هذا متكبر على الحق وكان كذلك غمط الناس اللي قد يحتاق في الناس وكذا ثم الكبر فيه نوعين كبر على الحق وكبر فيه على الناس غمط الناس يعني ازدراؤهم والتكبر عليهم واحتقارهم وهذا فعل محرم بالإجماع كان في واحد يقول لك وتكبر مش لا لا بل عنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني نطولوا في مواضيع ونستفيد منهم المتكبرون يوم القيامة سيحشرهم ربي هاي هشام سيحشرهم ربي المتكبرون يتكبر على الناس سيجلد ربي يوم القيامة كيف؟ يدخل جهنم على بل يدخل جهنم. يحشرهم الله عز وجل يوم القيامة أمثال الذر. الذر والذر مش الذر الصغيرة في اللغة العربية، الذر هو صغار النمل. اللي يرى يتكبر في الدنيا حي صحيح، اللي يرى يتكبر في الدنيا يوم القيامة ربي يذيبه كيما النملة. وناس يعكسوه طخن في الدنيا حطره عالي تسمع ما تبسميش ما تجيبي وعنا عنا عياذا بالله. الناس ما تبسوش يكرهوا عياذا بالله، ما تلاميش في الصف. يتقي الله يقدم يقدم يكتف يكتف يستوي الصف. ربي راه يتباهى بينك نعودوا في الصف واحد معتاد يتباهى بينك قدام الملائكة. ربك راه يفرح بيك وراه يتباهى بيك وانت ما تبسميش وعياذا ما تقول فيهم جرب واحد الناس من صلى او سامحوني من نهضره امور هذه نتربى منها ونتشد منها وكل انا الاول انا الاول نتربى منها. امثال الذر هذا متكبر يعني وما عنده والو. هذه حاجه الدوله خلاص تكبر على الناس ديرها في حسابك باللي يوم القيامه تصل النمال والناس يعكسوا فيك يكسروا. النمال لا يحكي منكم سليمان، النماله انا كنا نتجاج النمال غير هذا كي نعكسوها وراح حشر اكرمكم على الجريد تسمعوا فيها ترطيق هذا لانه يعني اغلب المكونات تاع الزجاج. هذا العلم الحديث الله عز وجل قالها في القران منذ 14 قرن علم الحديث زي ما جاش كاش كاش قران مسطر. قال يعني ازدراؤهم والتكبر عليهم واحتقارهم وهذا فعل محرم بالاجماع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، يعني النبي يرجع قال من او تقوى ها هي او ها هي او ها هي ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ويشير الى صدره صدره دوك هنا قالوا الى صدره هنا وقالوا الى صدره جنس اليسار يعني جنس القلب. والتقوى باعتراء يعني تعريف التقوى بكلام نفهمهكم هو مخافه عذاب الله. هذه التقوى انسان يخاف العذاب تاع الله عز وجل. كي يخاف العذاب تاع الله عز وجل شنو لازم يلزم زوج حوايج، فعل الواجبات وترك المحرمات. الانسان اللي يحافظ على الواجبات وترك المحرمات هذا نقولوا عليه تقي. التقوى هي مخافه عذاب الله بالدرجه هكذا ويسمى وفيها تعريفات كبيره لكن احنا نقولوا كلمه يستلمونها ثمها اولادنا الصغار ثمها ابائنا الكبار. مخافه عذاب الله باداء الواجبات وترك المحرمات. خلاص الواجبات هنا لهنا كنقولوا اداء الواجبات يعني لا الواجبات اركان المفروضه وتتبعها الاخرين هذيك لا، لانه كما قال اهل العلم فعل الواجبات يدخل الجنات وفعل المستحبات يزيد في الدرجه. هذه قاعده اهل العلم. فعل الواجبات انسان كما قال الاعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا ازيد عليهما قالوا لا تدخل الجنه مضمون الجنه تعبد الله كذا وكذا قالوا لا ازيد لم تدخل الجنه. لكن الجنه دخول الجنه بالواجبات والترقي في الدرجات بالمستحبات والنوافل وكذا وكذا وكذا. الجنه باذن الله ندخلها كل باذن الله عز وجل بعد عقاب وحساب. بعضهم من يدخل دون حساب وعقاب اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عده صفات وبعض الناس شيخ عبد الحفيظ هذه الاستاذ انت شيخ صالح الذين لا يرقون ويسرقون مش غير بر ومش غير بر. احنا بعض الناس يحسبوا الذين يدخلون الجنه بغير حساب وعقاب هم واحد سته ولا سبعه. لا لا لا لا, لا. فيهم عده امور في حديث مع كل ألف سبعون ألف بمعدل ربع ملاير وتسعمية مليون هذا يدخلوا الجنة مباشرة. صح منين؟ من عهد النبي صلى الله عليه من أمتي الأمم اللي قبلنا يدخلوا الجنة. نعم أمة نوح وأمة كذا وموسى وعليهم السلام كل شيء سليمان مسلمون منهم المؤمنون منهم هذا يدخلون الجنة. حيث من أمتي يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ربع ملاير و900 مليون منذ 15 قرن تقريبا 15 قرن 14 قرن و 35 سنة هادو راهم يدخلوا بدون حساب ولا عقاب. بلاك يسخرنا الله عز وجل في آخر أشراط الساعة وكذا نحكي فيها مليح. قلنا والتقوى لا أثار النبي صلى الله عليه وسلم وش يأكد لنا؟ يأكد لنا باللي هذه هاي التقوى أي مش شعار ولا دفاع. احنا عندنا شنو؟ دفاع والشعار. الشعار سامحوني المسلوبه يفهموا قوته. الشعار هو تليفون تاع الحمد هذا يسمى في اللغه العربيه الشعار تليفون يرفع الحمد لله في الشعر يسمى شعار. والدفاع هو الحاجه اللي من فوق. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال دثروني دثروني يا ايها المدثر يعني يا المغطي يا ايها المدثر دثروني يعني زيدوا غطيني. والشعار هو اللبسه اللي لازقه في الحمد هذه كيف تسمى الشعار. والدفاع هي اللبسه والنوط والجندوره هذه كيف تسمى الدفاع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، يعني أكد لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن التقوى ليست لا شعار ولا دثار، وإنما هي من أعمال القلوب. يعني التقوى هي محلها القلب، وقلنا التقوى هي اجتناب أو خوف عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. لهذا قال الشارح: التقوى في القلب والجوارح واللسان، وكلها تابعة للقلب. فإذا كان العبد متقيا لله حق التقوى لن يقع شيء منه ومن جوارحه أو لسانه في أذية أو اعتداء لإخوانه المسلمين. لإخوانه المسلمين، يعني الإنسان هذا التقي يرى ويخاف من الله عز وجل، يخاف من جهنم تعالى الله عز وجل، ومش كانت المحرمات يفعل غير الواجبات، هذا مستحيل يحيي الناس، هذا الجهل كاذب يبتسم في وجهك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الله عز وجل في عدة آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم. التقوى رائمة أمرنا الله بها. في بعض الآيات قالوا بالشمولية والكمولية، يعني لازم يكون متقي الله عز وجل جدا، وفي بعض الآيات قالوا هذا تخفيف من الله عز وجل، لأن التقوى هذه من أعمال القلوب لا يعلمها الناس. إنسان إذا كان تقيا يكون في خلواته قبل جلواته، يعني يبين بروحه إنسان تقي. بعض الناس قالوا قس الرجل في خلوته تعرف أتقي ولا مشتقي. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أكرمكم عند الله أتقاكم، أو شكون مليح عند ربي، شكون مليح عند ربي، يا ولدي قلبي مليح أخوتي. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف في القلوب. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فرق بين عربي على أبيض عن أسود عن أحمر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كانش فرق الله عز وجل بيننا إلا بالتقوى. أنا روجي والخور كحلوش، وذاك خشين، وذاك رقيق، وذاك أبيض، وذاك طويل، وذاك غني، وذاك فقير، وذاك إندونيسي، وذاك جزائري، وذاك كحل، وذاك صفر، أو ما كانش خالتي. أو طلع على قلبكم وش يسوى والداخل خالتي، شوف قلبك وش يسوى، لا عاد قلبك نظيفة وبصحتك راك نجحت، ولا عاد قلبك نسأل الله السلامة والعافية، روح نسأل الله السلامة والعافية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث آخر: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يا أعطيني قلبك نستعمر به الكرة الأرضية، أعطيني قلبك نقول لك تدخل الجنة ولا تدخل جهنم. احنا قلوبنا خاوتي هذه راهي من اعمال القلوب. كل انسان يفتش على قلبه، يفتش على قلبه مع والديه، مع خاوته، مع الصلاه، مع تلاوة القران، مع الدعاء خاوته المظلومين، مع الصدقه، مع الشفقه باليتيم، مع الشفقه على الضوالي، مع الاعانه. سيدي تربي اسكن، يعني كي تعود وحدك تقعد دير، وتعود قدام الطالب كذا دير، ورانا نسال الله السلامه. شكون يعطيه قلبه يجي يزيد العشواء، يجيني طوالي واحد ورجل يجي بينك وبين ربي. بعض الناس يحشم والله غير راسي فيها جماعة الحمد لله، نسأل الله أن تكون خاصة وجه الله. واش كي تروح تنطوي الطواليت، واش خوك صغير مسكين ما يعرفش خمج وراح تنطق سنها تفتح الخماس تاعو، واش عند عبدو شنو ولا أبا تقول لي كاين واحد دخل الجنة على جا مش وزارة نحى مطرك في الطريق قالوا إنه يؤذي الناس. ما دير والو، ما دير والو، دخل الجنة على جا مطرك لقاه من الطريق. ليه ما تديرش أنت تروح تنطوي الطواليت وتقول يا ربي يجي خويا المسلم يلقى فيها الريحة ما يقدرش يتوضأ وما يقدرش يقضي حاجته، يا ربي نجعلها لوجه الله، يدخل إذا نظافة ويطوي يدوش ويتوضأ ويغتسل ويخرج، أو اختدي الأجر هذاك تاعو اللي جاي يصلي به في الدين تاع، أو تخلي المحاض تلقاها ماكنة ولا آخر، كي تلقاها مليحة وتغسلها له تدي فيه الأجر. حنا نسأل الله السلامة قلوبنا على خالتنا على موالينا على أصحابنا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقاش نخلص إن شاء الله، قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولا جنون ذلك، يعني الشر كامل جنون في النبي في حاجه برك، ما هضرناش يا كمان شنو ولا يبيع ايدكم وراح اكبر حاجه بسيطه مره. قال لك الشر كره الميته لحق يا قرص كل مس مش تروح خير من فوق المس، هات الميت فما بالك الاخرين، فما بالك بالاخرين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، يعني جماع الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يحقر أخاه المسلم، يعني تحتقر فوق المسلم راك لم يتشرك له، فما بالك بالآخرين. لا يظلمه، لا يحقره، لا يخذله، لا يبيع بعضهم على بعض، لا كذا، لا يتنجسوا، لا يتباغضوا، لا يتحاسدوا. هرد لها بويها مرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال العلماء أن هذا الكلام هو أصل بداية الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلمين، أو جملة ما قالش المسلم على كل المسلم، يعني هو أعطانا ثلاثة ولا أربعة، لكن هو كل مسلم، أي حاجة خاصة بالمسلم راي حرام على أخوه المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام. ماذا أعطى لك مثال ولا زوج؟ قالك دمه ماله عرضه. إحنا حاطين باللي حرام هذه غير في الحوايج، لا هو في كلش خاوتي، لا لأننا عندنا حديث آخر وخطبة طويلة، خطبة الوداع تاع النبي صلى الله عليه وسلم، وراكم اللي نحسبوها اللي نحسبوها راهي عندها قريب 1445 سنة، السنة الجاية عندها 1000، نهار اللي نهار عرفة إن شاء الله عز وجل، عرفة عيد الأضحى، 1445 سنة من اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه الأوقاف. قال في خطبة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليك كحرمة، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم، يعني حديث طويل للنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا فلا يجوز للمسلم أن يسفك دم أخاه المسلم. قال: دمه وماله وعرضه. إحنا جاء في غرضه يحكم خوه بنيه كسر لخنيه، على جل ماذا؟ على جل فجرة، على جل هجرة، على جل جاجة، على جل ضرب، أو شباك ماله فيها هذا ما فيش خوه يسب يحسب خوه يضرب ويكسر لخنيه فوق. هو خالتي عند ربي كبيرة، أو يتحب يقص منك السنة اللي كطيح عليه يقص منك الجرح يقص منك. إحنا الله سلامة وعليك. ثم قال: وماله خوفا لا غم يكون في مال الناس ظلما وعدوانا استخروا، يطمع فيه في الحانوت، يطمع فيه في الحانوت، يروح الحانوت يسرق الحاجة ويمشي، صح شيب شياب ناس كبار صلى الله السلامة والعافية. قال: وعرضه. فلا يجوز العرض، احنا كيقولوا العرض هنا بعض الناس العرض معناها مرفوض، لا، العرض هو كل ما يتعلق بالذمة، الذمة تاعو من غيبة من نميمة من حسد من حقد، وكذلك أنك تتكلم في أهله في ماله هذه كارثة. قال: فلا يجوز أن وعرضه كذلك، نقولوا الكلام هذا نختم به. فدم المسلم حرام، لا يجوز أن يسفكه بغير حق، يعني حرام. أما كي تكون الدية والقصاص هذه مفروغة منها، لأنه يعني كما مر علينا في حديث سابق لا يحل دم المرء إلا بأربع أو ثلاث، لغير حق، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ما تقدم قلناها صحيحة مقبل، وكذلك ماله فهو معصوم، معصوم الدم ومعصوم المال ما دام مسلما، وكذلك عرضه. تكلمنا على خوف المسلمين هذو تاع الترك هذو تاع لاشين اللي راهم يجوزناش نبيهم نبيهم شخص. لا يجوز ان يغتاب كذلك في عرضه وان كان عنده شيء من المخالفات، حتى تفك في عيوب تروح تنظر عليه عرفنا شنو النميمه وشنو الغيبه كذلك. فوجب على المسلم ان يخاف من هذه المعاصي لانها تودي به إلى الويلات، هذه الأمور لأن هذا أراهم يديو ملاه إلى جهنم وبئس المصير. صلى الله عليه وسلم بما قلنا، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى صحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.